بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، وما زلنا في دروس أحكام الأطعمة والأشربة وما يتعلق بها من طب، ووقفنا عند أفضلها أفضل الأضحية. تكلمنا على الأضحية ووقفنا عند الأفضل في الأضحية، وقلنا أفضلها كما قال شيخ الإسلام والعفاء أفضل من السوداء. وإذا كان السواد حول عينها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكفين أقرن نضيق في سواد ويبرك في سواد، فأتى به فضحى به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. ومعنى كما قال النووي أن قوائمه وبطنه وحول عينه أسود، يعني أفضل الكفش أن يكون في قوائمه وفي رجليه السواد وفي بطنه سواد وحول عينه كذلك. والأضحية للذكر أفضل من الأنثى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الرقاق أغلاها ثمنا وأنفتها عند أهلها، والله تبارك وتعالى أعلم. ويستحب أن الإنسان يعني يختار الأفضل دائما وأبدا في الصدقاء، كما كانت عائشة إذا أرادت أن تتصدق أتت بأفضل الدراهم والدنانير ثم نفضتها وفتحتها ثم طيبتها وقالت أول ما تقع تقع في يد الرحمن، رضي الله عن الصحابة جميعا. تقليم الأظافر والأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي، حتى إذا كان المضحي ليس بحاج أو معتمد في بلده يسن له أن يتشبه بالحجيج أو أهل العمرة لئلا يأخذ من شعره وأظافره شيء، ويشاع بين الناس شيئا ليس عليه دليل أن الذي يريد أن يضحي لا يجامع زوجته. حتى سألني بعض الناس عندما أفته رجل جاهل قال إذا أردت أن تضحي لا تأخذ من شعرك ولا أظافرك ولا تجامع زوجتك. يقيس نفسه أو هذا الرجل على الحاج أو المعتمد، وهذا ليس بصحيح ولم يفعله أحد من الصحابة ولا الأئمة ولم يكن به إنسان قبل ذلك والله أعلم. فالذي يريد أن يضحي وليس بحاج أو معتمد له أن لا يأخذ من شعره وأظافره شيئا، لكن له أن يجامع زوجته، وليس هناك لا تحريم ولا فراغ على الإطلاق والله تبارك وتعالى. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس بشعره وبشره شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يستحب للذي يضحي وليس بحاج أو معتمد. أما الذي في الحج أو في العمرة يجب عليه ذلك، بل حتى ولو أنه لم يضحي وفقير أو يصوم أو يشترك أو يفعل ما جاء به الشرع، لكن الذي في الحج أو العمرة إذا قص شعره أو أظافره متعمدا فعليه فدية، وهذا لا يجري على من ليس في الحج أو العمرة والله تبارك وتعالى أعلم. وهناك فائدتان. المراد بالنهي عن أخذ الظفر يشمل إزالته بالقلم أو الكتف ونحوه، والمنع من أخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير والنسف، وسواء ذلك في شعر الإبط أو الشارب أو العانة أو الرأس غير ذلك من شعور البدن. والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل يتشبه بالمحرم لكنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب ولا اللباس وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وفي هذا كلام كبير، لكن نحن نختصر اختصارا يعني فيه فائدة لمن شبهي من أهل أو من طلاب العلم يعني الذين بدأوا في التعليم والتعلم أو عامة الناس. ثم وقت الأضحية، أجمع العلماء على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. أجمع العلماء على أن الأضحية لا تصح قبل طلوع الفجر يوم العيد يوم النحر، ويوم النحر أعظم أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم قالوا لا يجوز، وغيرهم من أهل العلم قال لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، كما قال الإمام مالك. والإمام أحمد قال لا يجوز قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، الله تبارك وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، كما في البخاري ومسلم، والله تبارك وتعالى أعلم. آخر وقت للأضحية، اختلف العلماء في آخر وقت الأضحية على نفس الخلاف الأول، لكن الذي يظهر أن الأضحية تمتد إلى آخر أيام التشريق، يعني الأضحية تجب بعد الصلاة بعد صلاة العيد، وممكن أن يضحي بعد العصر أو بعد المغرب أو بالليل، المهم لا يضحي قبل الصلاة، وله أن يضحي في اليوم الثاني أو الثالث حتى آخر أيام التشريق الذي هو الثالث عشر من ذي الحجة، وإن كان الأحوط والأفضل أن يفعلها يوم النحر وبعد صلاة للإجماع على ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذبح بعد الصلاة يعني مباشرة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أين يضحي بالأضحية؟ يشرع بعد صلاة العيد أن يضحي أن يذبح أو يذبح المضحي في أي مكان، في أي مكان يصح فيه النحر والذبح، يعني ليس هناك مكان معين، لكن يحرم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما جاء في كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضحي إبل بإبل ببوانة، بس ما إبل يضحي بجمل ببوانة مكان، بوانة مكان كانت العرب يعني تعرفه بهذا الاسم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل هناك عيد من أعيادين، هل هناك عيد من أعياد الجاهلية وأهل الكوفة أو الشبر، أو كان يذبح هناك للأصنام والأوثان؟ قال لا. قال إذن ضحي أو أوف بنذرك، أوف بنذرك، لما لا تصح الأضحية عند قبر البدوي أو الدسوقي أو غيره من الأضرحة، أو في مكان كان يفعل فيه عيد من أعياد الشرك، أو في مكان يذبح فيه لغير الله من الأولياء وغيره، لكن يستحب أن يضحي في مصلى العيد أو في البيت أو ما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وينتفع من الأضحية، يؤكل من الأضحية ويتصدق بها على الفقراء ويهدى للأحباب والأصدقاء حتى ولو كانوا أغنياء، ويدخر منها ويدخر منها، قال ربنا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني الأضحية يتصدق بها على الفقراء ويهدى منها إلى الأغنياء حتى ولو كان أغنياء من الأصحاب والجيران والأصدقاء وغير ذلك أو الأهل، وكذلك يدخر من لحمها كما في حديث سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة، وبقي في بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر إذا ضحى الإنسان بوحية لا يكون بعد ثلاثة أيام في بيت شيء منها. فلما جاءوا في العام المقبل وضحوا قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، قال لا، كلوا اسمع وأطعموا وادخروا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها كما في البخاري ومسلم. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، العام الأول لما ضحى الناس بالأضاحي قال لا يبقى بعد الثالثة عندكم شيء، أما بعد ثلاث أيام أكلتم وشبعتم في البائع تصدقوا به، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم كان في هذا العام جهد، يعني كان فقر وشدة، بعض الناس لا يأكل ولا يرى اللحم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يضحي بعدما يأكل ثلاثة أيام عنده باقي يفرقه على ويوزعه على فقراء المسلمين. أما بعدما يعني زال المال والحمد لله رب العالمين في العام الماضي، سأل الصحابة على ذلك، واعلم أن الصحابة كانوا يتوقفون على أمر الله وأمر رسوله ولا يستطيع أبدا، كان الصحابة أزهر الناس الحرام وكانوا أشد الناس طاعة لله ورسوله وبعدا عن الحرام قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا، رضي الله عن الصحابة جميعا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام لا يبقى عند الإنسان شيء في بيت من الأضحية في العام الماضي، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش وخلاص تصرفوا بمزاجهم وبعقولهم، لا، سألوا النبي هل نفعل كما فعلنا في الأول خلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص، اتسع المال وزاد المال والحمد لله يا رب العالمين، أفتح الله تبارك وتعالى للناس، فقال كلوا يعني كل من الأضحية وأطعموا، أطعموا الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل والجيران والأصحاب والأصدقاء، وهذه فهذا يستحب كما جاء في الحديث كلوا وأطعموا وادخروا، يعني ممكن تعيش الثلاجة وتدخروا بعد الثلاث حتى لو تتظل تأكل منه شهر أو شهور أو ثلاث، كلوا وأطعموا وادخروا كما في البخاري ومسلم. وهذا للاستحباب لا للوجوب، الذي يريد أن يأكل أو يدخر هذا الاستحباب لا للوجوب عند جمهور أهل العلم، لكن إذا أراد مثلا أن يتصدق بها كلها ويأكل منها شيء ولا يدخر هذا يعني الله تبارك وتعالى أعلم، وهذا لصاحب الأضحية هو أعلم بنفسه، إذا أراد أن يأكل شيء حتى ولو صدقة واحدة ويفرقه على الفقراء والعائلة والأحباب والأصحاب فله ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وأخيرا ما ينتفع به من الأضحية الذي يعني مثلا إنسان ضحى بجمل أو بقرة أو غنم أو خروف، ما هو الشيء الذي يستحب أو يباح الانتفاع به من هذه الأضحية؟ ممكن ينتفع بالجلد، بعض الناس يأخذ جلد البقرة أو الجاموسة أو الخروف ويدفعه، يضع عليه لحم، يضع عليه ملح ويضعه في الشمس ساعات طويلة أو أيام حتى يجف ويستخدمه، يجعله مشاية أو يضعه على الأرض بدل السجاد وغير ذلك، فهذا طهور له كما قال صلى الله عليه وسلم، طهور جلد البهيمة بالزباب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا طهر الجلد، إذا دبغ الجلد فقد طهر، يعني جلد الجلد الذي على هذه البهيمة بين إذا سلخت وقشر من على لحمها ووضع في الشمس وعليه الملح فقد صار طاهرا بذلك، ويجوز حتى أن تصلي عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينتفع من الأضحية بالجلد وبالصوف وباللحم وبالعظم، حتى كان الصحابة يأخذون عظم أو بعض عظام هذا الخروف أو هذه الماعز أو غيرها وينظفونه ويمرشطون به أنفسهم. يعني هذه الأشياء العظم والأسنان أو غير ذلك أو بعض القرون في الخروف أو غيره، بعض الناس يستخدمه ويفعل به أشياء فهو طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا لحوم الأدم والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيه ضعف كما قال أهل العلم. لكن يحرم بيع الجلد. بعض الناس يأتي ببقرة أو جاموسة ويأتي بالجزار فيذبحه ويقول له: خذ الجلد بدلا عن المال، يعني الأجرة، يعني يقول له: خذ جلد هذه البهيمة بعد أن تذبحها، وهذا هو حق في الذبح. نعم، لو أخذ العلماء قالوا لو أنت أعطيت أجرة الذبح ثم أهديته الجلد، يعني ليس من الأجر فليس فيه شيء، لأن هم بيأخذوه ويبيعوه، لأن ثمنها ممكن يكون أعلى من أجرة الذبح. ماشي، ما هو طلع طلع. لو أنت تديله أجرة الذبح وتعطيه الجلد هدية ماشي، لكن لو أعطيته الجلد ثمنا للذبح بدلا من المال هذا حرام، هذا حرام. وبه قال العلماء: إذا لا يجوز بيع جلد، لا يجوز بيع جلد الأضحية، لكن ممكن أن ترديها أو توزعها أو تتركها أو تستخدمها أنت أو تعطيها للجزار، لكن ليست بدلا عن فقرة أو المال الذي هو ثمن الذبح. الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يفقهنا في ديننا. وهذه الأمور يجب على كل مسلم ومسلمة يعني وقع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الذي أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، الذي أراد أن يضحي يجب عليه أن يتعلم أحكام الضحية، الذي أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، الذي أراد أن يصلي يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان عدو وما يجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الألباني قال: العلم بالتعلم. لا تستطيع أبدا أن تأتي بأمر الله على أكمل وجه أو على ما جاء في القرآن والسنة، أو لا تستطيع حتى أن تتوضأ أو تصلي أو تبيع أو تشتري موافقة لشرع الله وبعدا عما نهى الله عنه إلا بالإيه؟ إلا بالتعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا فقط لا كما رأيتموني أصلي. لابد للإنسان أن يتعلم أحكام الشريعة حتى يسمو ويعلو عند ربه تبارك وتعالى. قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى أهل العلم هم لهم شرف لأنهم يفعلون الطاعة على نور من الله ويتركون المعصية على نور من الله، كما قال بعض السلف: التقوى هي أن تعبد الله على نور من الله. نور من الله يعني إيه؟ يعني عندي علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا. وللحديث بقية بإذن الله أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي. Thank you.